نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أقسام العمل لغير الله، وهو بيت القصيد من الكلام في الرياء. فإن الكلام في الرياء المراد منه هو معرفة ما يضر الإخلاص، ومعرفة ما يمكن أن يتسبب به ورود وارد الرياء على العبد. وقد عرفت ألخص ما مضى في المحاضرة السابقة لاختلاط الكلام بعضه ببعض ولشدة الحاجة إليه. فقد عرفنا من أقسام الكلام، من أقسام الفعل الذي يكون لغير الله، القسم الأول أن يكون العمل لغير الله خالصا، نعوذ بالله من ذلك، وهو شأن المنافقين الخلص، النفاق الأكبر أنهم يعملون العمل لغير الله خالصا. وقلنا أن هذا، أو كما قال ابن رجب رحمه الله، أن هذا لا يقع من مؤمن في صلاة ولا في صيام، لكن يمكن أن يقع من مؤمن في نفقة، أو بعبارة أخرى يقع منه فيما يتعدى أثره، فيما يتعدى أثره. فإن العبد إذا ما عمل عملا تعدى أثره لغيره، فإن ذلك يكون مدعاة لتحرك الغير بالثناء. يعني مثلا واحد أطعم واحد، أو واحد أعطى واحد ملبس، أو واحد أعطى واحد مال على سبيل الصدقة، على سبيل الزكاة الواجبة، على سبيل الإهداء، الإطعام، أي أمر. الأصل أن أعمال المؤمن تكون لله خالص، حتى في إطعام الطعام، حتى في ولو أن يعطي واحد لقمة، مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل شيء صدقة، حتى اللقمة يطعمها، حتى اللقمة يضعها في امرأته. فهذه الأفعال التي يكون أثرها متعدي تستجلب ثناء الناس، تستجلب ثناء الناس، وثناء الناس هو الذي يفتح على العبد باب الشر، فيحرك النفس حتى يدعو العبد، حتى يدعو العبد إلى أن يفعل هذا الفعل للثناء فقط، يفعل هذا الفعل إيه؟ للثناء فقط، يتلذذ بذلك الثناء. فممكن أن يقع من المؤمن في مثل هذه، لكن في الصلاة والصيام الذي يصدق بأمر الله عز وجل وشأن الله والبعث والعقاب يصلي، لا، لأن الصلاة لا تستجلب في الغالب ثناء الناس كما يستجلبه الإنفاق والإطعام ونحوه، والحج والجهاد ونحوه. واضح؟ وفي الحديث أول ما تسعر بهم النار ثلاثة، منهم المتعلم والمنفق والإيه؟ والمجاهد. ليه؟ لأنهم أثرهم متعدي، لكن مفيش مصلي وصائم، مفهوم؟ ليه مفيش كده؟ مش عشان مفيش حد بيرأي في دول، والمنافقين بيرأوا في دول، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. لا، لكن ممكن يكون دول من جنس المؤمنين واللي تلبست عليهم الأمور، لكن لما وجدوا من ذلك ثناء من الناس ولذة واضطراب النفس لذلك، وصل بهم الحال انهم ايه، يعملوا هذا بس فقط. واضح؟ وقد قيل هو عملوا كده بس، واخد بالك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هو مش عايز غير كده بس فقط. وده القسم الأول. والقسم الثاني هو أن يكون العمل لله ولغيره، يعني يشارك الغير الله سبحانه وتعالى في قصد العبد ونيته. وهذا إذا كان في أصل العمل، يعني من بداية العمل، من ساعة ما نشأ من العمل، من أول الله أكبر في الصلاة مثلا، من أول الصيام في مثلا في الفجر في الصيام، فإن هذا اتفق على أنه إيه، باطل ومردود من جنس الأول. أما إذا ورد عليه فهذا هو التفصيل، وهو القسم الإيه الثالث، أن يكون العمل إيه لزان حاضر، أن يكون العمل عمله لله خالصا، ثم يرد عليه مورد الرياء. وده اللي إيه اللي فيه اللخبطة، اللي هي أو الكلام الذي تردد فيه البعض. قبل الأذان، فأن القسم الثالث وهو أن يعمل العمل، أن يعمل العبد العمل ثم يرد لله عز وجل، ثم يرد عليه وارد الرياء بعد إذ عمله، يعني لم كان، يعني يكون العمل قد نشأ وبني على الإيه، على الإخلاص، قد نشأ وبني على الإخلاص. قلنا هذا الورود يكون بطريقين، إما أن يكون من طريق العبد، يعني يتسبب العبد فيه، وإما أن يكون من غير طريق العبد. ماشي؟ طيب، القسم الأول اللي هو أن يرد وارد الرياء، أن يرد وارد الرياء من طريق العبد، قلنا إن كيف يقع هذا؟ يقع من العبد بأن يظهر عمله أو يحدث به، يعني إما يرائي أو يسمع، يعني يظهره أو إيه يحدث به أمام الناس، أمام الناس. فقلنا إن هذا التحدث والإظهار ممكن يكون مشروع وممكن يكون غير مشروع. فهل يمكن، هل يتصور أن يرد وارد الرياء من الإظهار المشروع؟ ممكن يظهر وارد الرياء من الإظهار المشروع. يعني إيه؟ يعني العبد ممكن يظهر عمله ويكون الإظهار ده جائز شرعا، لكنه هو لم يقصد به ذلك الجواز الشرعي، بل قصد به، يعني تستر في هذا الجواز ثم ايه لابراز عمله، يعني تستر في هذا الجواز. يعني واحد يقول له يا اخي بتقول لنا كده ليه، يقول لك يا اخي بعلمكم بحضكم، وهو من جواه ده حاجه بقى في القلوب، دي اشياء في الايه في القلوب، يعني ما انت لا تبني عليها احكام الا على نفسك. في الرياء بالذات ما تحكمش فيه الا على نفسك بس، لأنه ما لا يستطيع أحد بالحكم على الرياء على القلوب على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف قلب نفسك، ويمكن لو عرفته كمان، ويمكن لو إيه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويمكن لو عرفته، لكن عشان تعرف قلب غيرك فدي مستحيل. فإذا دروس الرياء دي بالذات دروس لمين؟ لك أنت فقط. اوعى تنزلها على غيرك، تشوف واحد بيتكلم عن حاجة تنضل أهم رأه، دي مصيبة، لأن ده معناه أنك دخلت في مقامات كشف القلوب، وهذا ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن أنت بتتعلم ده لنفسك، أنت تظبطها زي المؤشر. أنا أظهرت هنا ليه؟ ده سين، يعني أنه أظهر. هل هذا الإظهار في الباب المشروع بتاعه ولا لا؟ زي مثلا اجعلني على خزائن الأرض، إني لها إيه مثلا، يبقى إذن إيه لما يقول له كده، ده إظهار مشروع وفي موضعه ومن مخلص، ده بشهادة ربنا سبحانه وتعالى إنه مخلص، ده عقيدتك لازم تعرف إن ده مخلص عليه الصلاة والسلام لأنه نبي، يبقى ده إظهار مشروع من ضاب التمام. طب أنا بقى، أنا ما عنديش شهادة عن نفسي إن أنا مخلص، بحيث لما أعمل عمل أبقى مطمئن، يبقى لازم أكون حذر. هل أنا هنا الإظهار ده مشروع ولا غير مشروع؟ وإن كان مشروع، هل أنا بظهره بضوابطه على استجازة المشروع لله خالصا، ولا أنا بظهره متستر في المشروع ليعود علي السماء لأنتوا عارفين بقى الأغراض من الرياء. احنا قلنا ليه أسبابه، مش احنا ست حاجات ملتهم، عرفت انت اسباب الرياء. فممكن بيظهر عشان عايز حاجه من السته دول، يا كلهم يا بعضهم يا نصهم يا كل كده. يبقى اذا ممكن يرد وارد الرياء من الاظهار المشروع. يبقى ده معناه ايه؟ وده معنى كلام السلف، ما وجدت على نفسي اشد من ايه؟ من الاخلاص. وخد بالك انت، وما وجدت على نفسي اشد من معالجه نياتي. عشان هو عايز يظهر في المقام. يعني ايه يظهر؟ يعني مثلا واحد هيخطب خطبه ويدي درس، هيعمله ازاي ده؟ هيعمله ازاي في السر؟ ما ينفعش، ما بقاش درس، صح؟ ان حتى لو سجله حتى ولا عمله على شريط وقال للناس خدوا اسمعوه، بقى برضه ظهر، صح ولا لا؟ كتب بحث وقال للناس خدوا اقروه، يبقى ظهر، صح ولا لا؟ يبقى اذا هو ده اظهار مشروع ولا مش مشروع؟ بل يجب. احنا قلنا كلمه مشروع دي بقى جائزه مندوبه موجبه، المهم انه مشروع. يعني ما تناقشنيش في مساله رتبه المشروع، لان مش ده موضوع بحثنا. احنا موضوع بحثنا ورود وارد الرياء، اتكلم على الرياء، واضح؟ المهم ان هو ايه؟ اظهار مشروع. هل هذا الاظهار ما زال بيكتب كتاب ويكتب اسمه عليه، او بيعمل مثلا شريط يكتب اسمه عليه، او بيدي درس ويقول ده فلان اللي بيديه، ده اظهار مشروع، ماشي؟ وحق مشروع. هل هو لذات الحق ولضابط الحق والله خالصا، ولا يبتغي من وراءه الشهرة والسمعة وان يقال فلان وان وان زي الثلاثة؟ يبقى ايه اذن ده. طب لو كان مش مشروع، يبقى مظنة ورود الرياء اقوى. واحد بيظهر من غير لزوم الظهور، ليه بتظهر؟ انت ممنوع انك تظهر في الموضوع ده. يعني واحد صلى بالليل ركعتين وقايم يقول للناس انا صليت بالليل ركعتين، شوف الراجل لما جه بيقول له اني رأيت الكوكب البارحة، اما اني لم اكن في صلاة، اما اني لم اكن في صلاة. عشان هو لما يقول بما ان سهران يبقى هو ده راجل طيب، طب سهران يعمل ايه؟ ده مش شغال وردية في مصنع نسيج، يبقى ده اذا بيصلي. فهو بقى ايه؟ قال له لا، ده انا ما كنتش في صلاة. حتى لا يثبت لنفسه فضل هو ايه؟ ويتجمل وكلام يتحمل اوجه ومشى. يبقى ده من باب ايه؟ من باب انه قطع الاظهار، لانه ده مش باب اظهار، مش باب. ويمكن يكون هو كان في صلاة بس ساعة رؤية الكوكب لم يكن في صلاة، ساعة الرؤية بس. وده كلامه صح ولا لا؟ مش تورية ولا حاجة، مش تورية، هو ساعة كده صدق ان هو ساعة رؤية ما كانش في صلاة. يعني انت لما كنت صليت وقعدت ارتاح ما كنتش في صلاة، تورية عن العمل، لكن مش في الحديث. فاذا يبقى ده ايه؟ كلام مظبوط وصحيح. لكن ليه هو ما اظهرش؟ لانه يعلم ان ده مش مقام اظهار، مش مقام اظهار. يبقى اذا اظهر في غير مقام الاظهار، يبقى ايه؟ داعي الرياء يكون اقوى. ما دام قلنا انه داعي الرياء في الاظهار المشروع وارد، امال يبقى في الاظهار غير المشروع اقوى، صح ولا لا؟ وهكذا. كان يحدث بعمل لا يلزم التحدث به، كان يذكر من اموره التي ينبغي ان يستسر بها، كان يذكر من حاله، واخد بالك؟ وهكذا وهكذا. لكن كون ينقل عنه غيره دي قضية تانية، اللي هي بقى ايه؟ قسم التاني، اللي هو ان يرد عليه بسبب الغير، بسبب الغير. وده القسم التاني. طب كيف يرد عليه بسبب الغير؟ قلنا برضو انه ايه؟ ان الغير يعني يحدث مثلا، يذكر عنه كلامه، والله محدثنا اليوم فضيلة الشيخ الكذا المقدام المعلام البحر الفهامة الامام، فاللي قاعد ايه يعني حسب بقى اخلاص او حسب كده، فممكن الكلام ده يبسطه. فايه يعني يجي تاني مرة يقول له اتفضل قدمني، على اساس ايه؟ ودنه تدخن على الكلمتين دول، بيحب يسمعهم مثلا. غير يبقى هو سبب الناس، هو يعني مش هو اللي اظهر، يعني هو لم يتكلم عن نفسه لكن الناس. هنا قلنا الوارد ده لما يرد، طبعا هو في جميع الحالات الدفع، في جميع الحالات الدفع، بس هنا الدفع ده بالنسبة للامور العامة. اذا كان ما يقوم به العبد مما استلزم ورود وارد الرياء عليه من قيامه بواجب كفائي، يعني زي التعليم وزي الوعظ وزي إمامة الصلاة وزي ما شابه، واضح؟ والإفتاء والقضاء وإلى آخره. فهنا إذا كانت يستطيع دفعه ولو بجهد شديد يلزم الدفع، مع الإبقاء على إيه؟ على قيامه بالمصلحة الكفائية، واضح؟ طيب دي واحد. اثنين، لو كان دفعه ده شديد أو في غيره يقوم به، فالأولى أنه إيه؟ الأولى أنه يمتنع، لأنه في غيره هيقوم به والمصلحة مش هتضيع، وهو يعالج نفسه بقى بدل ما يهلك، عشان ما تبقاش ان ايه يعني ما فيش في الاسلام شمعة تحترق وتضيء لغيرها. المفروض انه مصباح يضيء لنفسه ولغيره، واضح؟ ثلاثة. طب ما فيش غيره، ما فيش غيره، وايه وحيهلك مش عارف يعالج نفسه خالص. اختلفوا فيه ايه، فقالوا لا، هو قالوا ان هو ايه، بعضهم قال لا مصلحته الاولى، بعضهم قال يبقى مع المجاهدة ومع انه يمنع نفسه عن المواطن التي يمكن انه يعني ان يقع فيها، زي ايه، يطلب من الناس الا يثنوا عليه، يطلب من الناس ان مش عارف كذا، يعني يقضي امره فاضيق الحدود الى اخره. طبعا لهم تفصيلات طويلة، ده ليس محل ايه بحثها، لان هي دي بقى مواطن اجتهادات المجتهدين وكلام العلماء في كتبه. لكن بس انا بلخص لك ملخص الايه المبحث ككل، المقام اللي احنا فصلنا فيه في المرة السابقة، في المرة السابقة. وبالتالي العبد بقى مع نفسه دوره ايه وايه المطلوب منه، ان يدفع هذا الورود دائما ابدا. طب ازاي يعني، ازاي بقى؟ قلنا ثلاث حاجات اللي هم قلناهم اولا في ابتداء المقام، اللي هم اسباب تحقيق الاخلاص. هذا العنوان ممكن تعنونه اسباب، او مثلا الامور التي يستعان بها على بعد، يعني بعد الله سبحانه وتعالى على ايه، على رد او الله تعالى دفع وارد الرياء. يعني ايه، اما تعنونها باسباب اقامه الاخلاص وتحقيقه كاسباب، والاخلاص بقى ربنا يرزقك به، لكن كاسباب. واما تعنونها باسباب دفع وارد الرياء، اللي هي نمره واحد معرفه قدر النفس وقدر قدر الرب تبارك وتعالى قدر النفس. اثنين قطع الطمع في لا قطع الطمع في عوض عن العمل. نمره ثلاثه عدم الركون الى العمل والسكون اليه. واضح؟ وقلنا دول يتحققوا ازاي، بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ انت بقى ده من ناحية، من ناحية العقائدية. من ناحية العملية ازاي انا ادفع؟ اجتهد، اجتهد دايما انك تحتاط لنفسك من المواطن التي يتقلب فيها قلبك. يعني لما تيجي مواطن معينة حاسس ان قلبك بيتقلب فيها، ابعد عنها. زي مواطن مثلا الزيوع والشهرة والمواطن الثناء، مواطن مواطن المقامات اللي في واحد مثلا يحب مقامات، يحس في مقامات معينة ناس بتعمل معاه عمال فبيتقلب نفسه. في ناس تانية بتعامله ايه يعني، عليكم السلام، يخبط فيها ويخبطوا فيه، فايه ما بيبقاش يعني، بيبقى بيساعدوه على انه ما تتقلبش عليه، فيكون المقام ده احب اليه حسب اخلاصه بقى. ان كان المقام ده اللي هو الناس بتاخد معاه وتعترض عليه وتكلمه وتعمله احب اليه من المقام اللي فيه الرفعة والتعظيم، يبقى اذا هو يعني بيجاهد نفسه الا يكون عمله للناس. اما اذا كان دوك المقام دوك هيحصل وبيكره الناس اللي زي اللي ماك مثلا، يعني كعلامة مش تحكم بيها اللي على نفسك برضو، افهم، لان انت لو العلامات دي حكمت بيها على الغير هتطلع الناس كلها شرك. زي اللي مثلا يكره اعتراض الناس عليه في المقام، ممكن الكراهية دي تكون مشروعة، ممكن الكراهية دي تكون منضبطة، هو متأول مصلحة الكلام، مصلحة مقامه، مصلحة العلم، مصلحة العلماء، اي حاجة. لكن هي غالبا ممكن تقع من ايه، من متكبر، يعني في الغالب ممكن يكون سببها الكبر. فانت بدل ما تقول عليه متكبر، لا، احسن به الظن. لكن هو لما يكون يكره الاعتراض، يخشى عليه ان كراهيه الاعتراض دي تجر عليه الايه، الكبر، تجر عليه، لا تجر عليه حب، يعني الظهور، وده وارد الرياء. بينما اذا كان يستوي عنده بل يحب الاعتراض من باب انه هو عايز يقنع نفسه وهكذا. الحاجة الثانية من الاسباب العملية، ان كلما احسست من الناس رفعة اظهر لهم، او يعني قم من الامور والاعمال وقم من المقامات اللي تخلي الناس في ايه، يعني لا يعني تضعك من المقام الرفيع اللي هم وضعوك فيه، بس دون اهانة او دون طعن. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلوعت نفسه عليه، لما رأى الوفود يأتوه طائعين، فايه، فذهب يحمل مع الحمالين، ذهب يحمل مع الحمالين. هو هنا من باب تأديب النفس، انه بيذل النفس التي تلوعت حتى لا تستطيب مقام الرفع والسمو. والناس لما تشوفه يعمل كده يقولك يا اخي ده راجل عجيب قوي، راجل متواضع وراجل، فما ايه غير بقى التاني اللي بيكهربهم، اللي يخليهم دايما لما يشوفوه. فيبقى اذا ده في حد ذاته بيمنع الترفع، لان انت لما انت تجبر الناس على الترفع يبقى انت عملت في نفسك فسادين، أدمت الناس على تعظيمك انهم يعملوكش بيسر، طالما انت مطالب، يعني انت اللي بتطالبني ان انا كل ما اشوفك اقول لك ايه، فضلت الشيخ لو سمحت او مثلا حضرتك او اي حاجة. فاذا ما دمت انا حريص على اني يعني اديم الناس على هذا وان انا اجبر الناس على هذا يبقى ليه مفسدة، لان النفس مش هتكون دايما طائعة. الشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم وسفير للسوء والعياذ بالله. وفي نفس الوقت ممكن ده يكرهك او انك لا تقبل الا هذه الصورة من المعاملة، فالناس تنهى على هذا النظام فتدخل على نفسك الرياء، فيبقى ده فساد اخر. فيبقى اذا بتتخذ من الامور ما يجعلك يعني تكسر حدة تعظيم الناس الموجبة لتقلب النفس. ولذلك شفنا في الشرع، وده كلام ده من الشرع طبعا مش من تأليف انا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يثني على اخاه على اخيه قال ايه؟ قسمت الظهر. ليه؟ لانه زي ما قلنا قسم الظهر جاي منين؟ انه قد يوصله الى الكبر والعياذ بالله، والى السرور بذلك، والى الحرص على ان يسمع ذلك دائما ابدا. واضح؟ يبقى الانسان يجتهد نمره واحد انه يعمل عمل ساعته يعمله باخلاص، نمره اثنين يتجنب مواطن مواضح والثناء وكذا، نمره ثلاثه ايه؟ موديل الأولانية، نمرة ثلاثة إنه هو لا يعني يقيم الناس على علاقات معه أو يلزمهم أو يعني يتطبع بسياق ونمط بحيث إنه هو يعمل من العمل ما يجعل الناس ينكسر عندهم تعظيمه الشديد. مش معناه بقى أن يعمل من الأعمال يعني معناه، لأن الحتة دي أخوانا خدوا بالكم، بس أنا مش عايز أوسع فيها قوي، لأن الحتة دي عند الصوفية باب كبير قوي، عند الصوفية وأرباب التربية والحاجات الناس اللي هم بيسموهم كده مقام كبير قوي. وصلهم لأن الواحد منهم يقول لك افهموا، يعني شوف هي لها ضابطة، يعني ضابط مظبوطة هو ان انت تحاول بقدر الامكان ما يعني زي ما مثلا واحد بقى شافك فكرك فتقول له عم ده انا زيك، انا ايه اللي يفرق عنك ده انت يمكن احسن مني بس. لكن بقى يقول لك ايه وصل بيهم الحال مع الشطط في التصرفات، يقول لك انه ياتي البهيمه علنا عشان الناس ايه تشتم وتسفه فيه، يقول لك انا شتمت الناس وتسفيه الناس ده فيا ده معناه الغاء ذاتي. هو عايز يقول لك ان إيه مش الكلام ده باطل، احنا مش بنقول، مش بطالبك انت عشان تقول لي صح ولا غلط، افهم انا بقول لك ان شوف الشطط وصل لحد فين من مقام ان هو ايه اسقاط النفس. واحنا عندنا اسقاط النفس ده صح، بس بقى ايه زي ما قلت الشيطان بقى والهوى خلاه يقول لك ده إيه مثلا ياتي بهيمه علنا، مش عارف ياتي طفل او امرض في دبره عشان السول ده ايه ده لوطي وحش وبتاع، هو فاكر ان هو كده بيسقط نفسه، وان الناس لما تشتمه وتف عليه يبقى ايه يبقى هو كده وصل لاعلى المراتب. طبعا ده من التخلف ومن التردي في الفهم. فاذا ده بقى الضابط، النقطه دي عندهم كبيره قوي. يعني اقرا مثلا في كتاب عبد الرحمن عبد الخالق هديه الصوفيه، كلام طيب قوي، يعني بيتكلم على ومن كتبهم نقل الراجل نقل ما شاء الله نقل طيب قوي، في بيقول لك ازاي كيف معتقدهم وبتاع، حتى ان الواحد منهم لما كان ياتي اليه البريد يقول لن تكون حتى تعلق في صدرك، خد بالك تعلق في صدرك الزبالات والاقذار ويضربوك الصبيان بالحجاره في الطرقات، مش عمرك ما هتوصل. لما بيقول له انا بصلي قد كده وبصوم قد كده وبسبح قد كده قال له كل ده ايه مش هيوصلك، مش هتوصل الا لما ليه حتى يعني تكون لا ذات لك. هم عايزين يقولوا انه ايه ان ذاتك تذوب في ذات الله، وان انت تبقى شايف ان انت مالكش وجود. ايه ده علامه؟ ما احنا متفقين على المعنى ده، المعنى ده ان احنا شايفين ان احنا لما واحد مثلا ده اديتك درس ما تقوليش بقى انت ما كذا انا ايه، الاصل ان انا هو لولا فضل الله عز وجل ما تكلمت وما سمعت انت، صح؟ هو ده المعنى المقصود عندنا، تفهم؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. وبعدين اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون، وان ستر الله عز وجل، وزي ما السلف قال مش محمد بن حنبل لو كانت الذنوب رائحه لتأففتم منا في الطرقات. هو ده المعنى الحد المظبوط. اما الحد بقى الضال اللي يوصل للهلاك، وانك انت تقول بقى ايه يعني امشي في الشارع عريان، او مثلا امشي موسخ وبتاع والعيال تضربني وتتف عليا ويتبولوا عليا ويضربوني بالحجاره، يبقى انا كده امعنت في اسقاط الذات. طبعا الكلام ده هو كحف منهيات وضلال ووصف الهدى بشكل مقزز وسبل لا لا لا سبيل. لكن شوف قبالك تفهم بس المقامات بتبقى حدودها ايه، حدودها ايه، فبيتوسع في هذا المقام التربية عندهم مقامات معينة منها الجزئية دي. وعلى فكرة المقام ده عندهم واسع قوي جدا، ويعني هو ده بيعتبروه مقام اهل الارباب، اهل المقامات، مقام اهل الايه المقامات، حتى يصير رباني، حتى يصير رباني. ولذلك هو ده اللي وصل عند العوام المعتقد ده الفاسد ده، واللي وصل عند العوام ان الراجل اللي بيقول على نفسه وعريان وماشي مأمن وبتاع ده ماله واصل واضح يعني ايه. لا افهم بس مش تريقة، انتوا فاكرين الكلام تريقة، اتعلم ده علوم، فالكلام مش من مقام الاستخفاف، المقام مقام ايه، ايه اللي وصل المعتقد ده، جه منين المعتقد ده، فهمت؟ فهو مسألة اسقاط النفس وصلت معاهم، واخد بالك، بسبب الفلسفة الهندية وبعض العقائد الباطلة، انه تغالب حتى انه بعضهم عنده زي ما الشاطبي حكى في الاعتصام، انه اسقاط النفس ده ممكن يكون بتعذبها، التقرب الى الله بتعذبها، زي اكل الزجاج والنوم على المسامير والكلام ده كله. ليه ده اساسا مش عقائد اسلامية، دي عقائد هندية وعقائد غيرها، لكن تسربت اليهم على اساس ان هو يرى ان ده ايه، ان ده ايه، سبيل من ان هو بيسقط نفسه وان هو بيرضي ربه حتى ولو على حساب نفسه. فالحساب ده انا ملكك، وبقى المعنى عنده، وانا افعل فيها ما تريد، وانا نفسي دي في امام مقامك وذاتك لا قيمة له. المعاني دي مظبوطة ولا لا؟ مظبوطة جدا. لكن السبل العملية لتطبيقها اما هدى واما ضلال. السبل العملية زي احنا قولنا عارفين الفرق بين البدعة والسنة ايه، مش في المقصد، المعنى بتاع البدعي هو نفس المعنى بتاع السنة. السنة حريص على القربة، والبدعي قريب على حريص على القربة. السنة حريص ان يرضي الرب عز وجل على وجه يقربه منه، والبدعي حريص على التقرب من الرب على وجه يقربه منه. جه السني في المأخذ بقى يترجم المعاني دي بانه يقف على حدود ما هدى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يقول له شمال شمال يمين يمين، ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حس ان الحاجات اللي هو قال بيها النبي دي مش شويه، لا شويه، هو مش عاجباه، قال لك كانهم تقلد، فراح فاتح. فلما فتح خلاص، ما دام فتح يبقى مشي ورا غير النبي، واي سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سبيل شيطان، يبقى سبيل ايه، شيطان، سبيل باطل يعني. فممكن بقى يوصله ياكل ازاز، يخرم خده بالحديده، مش عارف يعمل ايه، ياكل نار، يقلع ملط، يتوسخ، يقعد بالسنين ما يستحماش، وهكذا. بيحكوا عن البدوي في الكتاب بتاع الدكتور عبد الله صابر، بيتكلم على انه انا قرات كلام يا اخوانا اعجب من العجب في طبقات الطبقات الكبرى للشعراني، منه مثلا انه الراجل كان بعضهم يعني واحد من ديك يحكي على واحد بعض القعد العارفين انه جه فايه فنزل وادي، والوادي ده كان فيه امرأة جميلة جدا فاحبها واعجب بها، فلما اراد يتجوزها ما رضيتش، وكان عندها ابل كثيرة، فايه عمل بايديه كده فماتت هي والابل كله، واضح ايه. وبعدين مش عارف مين شفع عنده وكلمه وقال له لا كذا وكذا وكذا، وممكن انا خليها لك تتجوزك، وبتاع واحد بقى عارف تاني او يعني على حد قوله فاحياهم. فلما تخيل ان ناس تقبل عقلا هذا الكلام، ما تستغربش بقى انهم يقبلوا الكلام بتاع عبد الله صابر عن تاريخ البدوي، انه كان يخش المسجد والناس والخطيب بيخطب وهو يحط راسه جوه يعني يعمل كده هو ويقعد ويبول مطرح ما هو قاعد، والناس تخطب والناس تصلي وبتاع، وهو ايه قاعد مكانه ويتبول مكانه وبعدين ينصرف بعد كده، فيكون له ايه انه له شأن تاني غير شأن الخلق دي كله، ويقبلوا الكلام ده ويقول لك ده هو ده الولاية وهو ده المقام. يعني مثلا اي واحد عاقل لو جبنا واحد هندي حتى او انجليزي وقرينا عليه الكلام ده يقول لك ايه ده راجل ده منكر، ده راجل ما بيتصرفش صح، لكن مع الخبل يقول لك هي دي المقامات، فهمت؟ يبقى اذا اتباع اي سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يوصل الى قبول الايه الخرافات، لا قبول ما لا يقبله العقل. اذا كان انت في حديث الذبابة عمال تقوم الدنيا وتقعدها وتقول لي لا او وتخرب الدنيا، مع ان الميكروسكوب قال والكيمياء قالت وكل الناس قالت وبرضه انت لسه، وتيجي في ده يقول لك الراجل عمل وسوت وتبول مكان وعمل وقعد وما صلاش ومشي وكان يجي كل لا يصرخ يقعد يصرخ يصرخ يصرخ مولد مقامات إلهية ومش عارف إيه. يعني رجل مثلا مخبول ماشي نجس كله بول يعني بيدور على نفسه ماشي عنده صرع واخد بالك سواء جني أو عصبي ماشي كل دي إيه مقامات. يبقى طبعا ده دين ما دام دين يحولك الى واحد تشخ على روحك وتبقى تصرخ طول الليل وبتاع وهو ده المقامات يبقى مين هيطلبه مين يتمناه الدين ده ما حدش يتمناه. يبقى اذا ايه اللي خلى العقول تقبله الايه لا اتباع سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. انت اللي بيخليك النهارده في اي حركه اذا كان اي واحد نقول له حاجه يقول لك فين الكلام ده منين ازاي واخد بالك ممكن احاديث صحيحه في البخاري ثم ما يعرفهاش وبنبسط بنقول كويس انه حريص على انه ايه يعني يبقى بيطلب التبعية للرسول صلى الله عليه وسلم خوفة انه ايه انه يعني وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فاذا مسألة اسقاط النفس دي لها حدود في الشرع زي شأنها شأن اي مسألة لها حدود في دين الله. فالمطالب وعشان كده قلنا ان الرياء كيف يندفع يندفع بامرين بالاخلاص يعني بمجاهدة العمل انه بتعمله وطبعا كلمة الإخلاص داخل فيها الثلاثة الحاجات اللي قلتهم دول. والأمر الثاني المهم العلم لأن دايما أهل العلم يقل عندهم الرياء ليه؟ استكمالا فهذا الذي قدمت به هو تلخيص لما مر في المحاضرة السابقة فيما يتعلق ببيان الأقسام أقسام العمل إذا كانت لغير الله تعالى. وقفنا في كتاب فتح المجيد عند أي حد كلام من رجب طبعا ده اللي جرينا إلى كلامه بالتفصيل في جامع العلوم والحكم. قلنا ان الكلام موجود في جامع العلوم والحكم عند اللي طبعا على طبعة الكتاب اللي عندي من صفحة 65 ل 89 طبعا اللي معايا قلما تبعد يعني غير الطبعة الدارجة يعني فهي الصفحات هتلاقيها مختلفة لكن تبقى فاهم ان الكلام ده موجود عند كلامه على حديث انما الاعمال بالنيات وحديث الاول من كتابه واضح. وقال ابن رجب رحمه الله هقرأ الكلام عموما بسرعة عشان بس بقرأنا كلام الكتاب. وعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين وده رقم واحد اكتب على ده رقم واحد كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة وعرفت ليه أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط اللي هو أي عمل لغير الله والعياذ بالله وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوب. وتارى يكون العمل لله ويشركه الرياء وده رقم اثنين فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وذكر أحاديث تدل على ذلك يعني ابن رجب ذكر أحاديث تدل على هذا المعنى منها هذا الحديث اللي هو إيه أنا أغنى نعم. وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي فمن أشرك بي شيئا فإن حشده عمله وقليله وكثيره نعم فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني رواه أحمد. وذكر حديث في المغني وذكر حديث في المعنى معذرة ثم قال فإن خالط نية الجهاد ميلا لا فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة الخدمة وطبعا الكلام ده أنا فصلته أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر الجهاد وعرفنا ليه بينقص الأجر نعم يعني أنا خير من أن يكون لي قسيم يقاسمني في العمل يعني ينبغي إفراده سبحانه وتعالى مثل أخذ أجرة الخدمة أو شيء من هذه الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر هذه ولم يبطل بالكلية. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد رحمه الله التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواته ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. كلام ده برضو فصلته. وقال ايضا في من ياخذ جعل الجهاد اذا لم يخرج لاجل الدراهم فلا باس كانه خرج لدينه ان اعطي شيئا اخذه. ليه؟ لان الدافع الاساسي على خروجه هو وجه الله سبحانه وتعالى. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال اذا اجمع احدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا باس بذلك. واما ان كان احدكم ان اعطي دراهم غزا وان لم يعط لم يغز فلا خير في ذلك. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير اللي هم بيشيلوا الناس زي السواق كده مثلا واللي راح يشتغل وكده، وحج التاجر قال هو تام ولا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء اللي هو الثالث اللي هو كذا، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، مدام دفعه وكان مجرد هم نفسه وخاطر كده الحمد لله. وإن استرسل معه، هي بقى الاسترسال ده اللي هو مسألة انه ايه تأثر بالوارد واعمل معه، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله ام لا، فيجازى على اصل نيته ام يجازى على اصل نيته، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. وقلنا بقى الخلاف على التقسيم اللي احنا قلنا الله يفتح، وبعضهم بقى كذا قال لا ده يحبط، وبعضهم قال لا ده كذا وده كذا، الكلام اللي احنا قلناه، فرق بين كلام الغزالي وكلام الشاطبي وغيره. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه جاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم انتهى ملخصا. ده قلنا لو ان الانسان وقع له الثناء ثم دفع وارد الرياء لكنه بيقع، فهل وقوع الثناء ده يضره؟ مدام يعني امتى يضره وقوع الثناء؟ اذا استرسل به، استرسل معه، لكن وقوعه في حد ذاته ممكن يكون من علامات الخير، ممكن يكون من علامات الخير، وده برضو فصلته. قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث ابي سعيد ان شاء الله، هو الحديث القديم ده اللي هو ايه، حديث عن ابي سعيد المرفوع الا اخبركم ما بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، لما يرى من نظر رجل. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي إلى آخره. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أي إياكم وشرك السرائر، قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. الحديث الأول حديث أبي سعيد هذا بعضهم قال موقوف، اختلف في رفعه، والحقيقة أنه هو مرفوع ولكن حسن بشواهده، يعني الطريق فيه ضعف لكن هو حسن بإيه؟ بشواهده. ويشهد له حديث محمود بن لبيد، لأن محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، يشهد له، يشهد لحديث أبي سعيد هذا. وحديث أبي سعيد رواه أحمد في المسند وابن ماجه في الزهد باب الرياء والسمعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث واضح. وحديث محمود بن لبيد رواه أيضا البيهقي في سننه، رواه البيهقي في سننه من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، حديث حسن. هو الحديثين بيشهد كل منهم للآخر، يشهد من حيث المعنى يعني، يشهد منهم للآخر. طبعا هو الكلام فيه على الرياء، كلام فيه على الرياء. ليه؟ لانه شرك السرائر اللي هو اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في باب في الاوائل خالص لو تذكره في باب الخوف من الشرك، جاب فيه حديث اخف مخاف عليكم الشرك الاصغر، قال والشرك الاصغر قال الايه؟ قال الرياء. وخد بالك والحديث ايضا صحيح او حسن بشواهده. فهنا قال الشرك الخفي، هناك اسماه الشرك الاصغر، وهنا قال الشرك الايه؟ الخفي. واضح؟ ففرق بقى عشان تبقى بس فاهم، تربط الكتاب بعضه ببعض، مش كل صفحه ترفيعها تروح بقى خلاص ترميها، لا، تبقى عارف ان الكتاب كله ايه، انه كتاب عقيدة، فدايما بتبقى مسائله كلها مربوطة. غير كتب الفقه، الباب اللي بيخلص الباب الجديد ملوش علاقة بيه، ممكن ما يبقاش له لا نصوص ولا ادلة ولا مسائل ولا اي حاجة، لكن ده كله ايه فهم بعض. فهنا في الحديث في الاول، في الباب الاولاني قال في الاوائل الكتاب، باب الخوف من الشركة، في حديث اخوف ما خاف عليكم الشرك الاصغر، قالوا ما هو رسول، قال شيء الرياء. هنا قال الشرك الخفي، يبقى سماه مرة الاصغر ومسماه مرة الخفي. والحقيقة انه ده برضو ايضا من رحمة الله عز وجل، ان الشرك الخفي عقوبته اقل من الشرك الايه الجلي او الشرك البين. ليه؟ الشرك ده سمي خفي لعلتين. العلة الاولى انه يدخل على الانسان بغير شعور، يدخل على الانسان بغير الشعور، يعني وارد الرياء لا يسلم منه احد، لا يسلم منه احد كوارد، لكن هناك من يدفعه وهناك من لا يدفعه. يعني الصديقين بيرد عليهم وارد الرياء، لكن لانهم صديقين فبايه بيدفعوه. واضح مفهوم ولا ايه؟ اما غيرهم مع ضعفهم وشهواتهم اي ممكن لا يشعر بيه، بل ممكن يستحسنه مش لا يشعر، دوكا بقى بيخاف منه جدا ويتقلب نفسه ويدمع عينه ويبكي لما واحد يقول له كلمه كده ولا كده، ليه؟ خايف من حته الحته دي. لكن دوكا الجاهل ممكن ايه ينبسط بيه، يعني شوف بقى يبقى عدوه، ولكنه فسمي خفي لانه بيارد على الانسان بغير شعور، غير شعور. الامر الثاني انه خفي لانه بيخالط كل الاعمال، يعني بياتي جميع الاعمال صالحة وجميع البر وجميع كل حاجة، واضح؟ فبيأتي مخالط، يعني بيأتي ايه، مش بيأتي كده في حدود. يعني احنا مثلا لما نيجي نقول السجود لصنم، السجود لصنم ده عمل متكامل لوحده، مش داخل مع حاجة، مش داخل من خلال صلاتك. يعني انت مش بتسجد لصنم وانت بتصلي الظهر مثلا، لا، ده انت في صلاتك للظهر بتصلي الله سبحانه وتعالى وتسجد لله، فبيحصلش معاه خالص. لكن ممكن يحصل رياء في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صيام رمضان وفي الحج وفي الزكاة وفي الصدقة وفي الجهاد، ده مش سايب حاجة. فخفي لانه ايه، ملوش معالم محدودة زي الشرك الاكبر. مثلا واحد مثلا سجد لصنم، واحد مثلا سأله غير الله مسألة لا تجوز إلا لله عز وجل بجلاء ووضوح وهكذا، هذا شرك، شرك أكبر. فلما واحد يقع والعياذ بالله في مثل هذا الأمر، فده واضح مع المحدودة. يعني أنت لما تيجي تقول له أنت أشركت أو هذا شرك، فإيه إيه اللي عمله؟ اسألك عملت إيه؟ ما تجيش تقول له أصل الوارد وورد عليك وأنت فيه بس خايف من سناء الناس وبعدين صلي. طب علاش بقى يقول لك خلاص مش اللي هو الرياء اللي هو صلاة الظهر؟ بلاش صلاة الظهر، مش هينفع هتقول له الرياء هو صلاة الظهر؟ لا. لكن هناك لما تقول له الشرك، سؤالك لغير الله او واضحه بقى، معالم واضحه. فكون ان ده مع ان معالمه ليست واضحه ويخالط جميع اعمال البر، فهو ايه خفي من هذه الجهه ايضا، فهو خفي من هذه الجهه ايضا، واضح. فتسميته بالاصغر لانه هو خفي، فممكن يقع فيه الانسان من غير ما يشعر، يقع فيه الانسان بيصور طبعا منافي للكمال، منافي الا ان يكون من اصل العمل بقى، يكون يعني وعزو بالله لا زي المنافقين، ان هو اساسا بيضمر في نفسه كده انه هيقوم يصلي يقول لك اريحه ومصلي وخلاص، انا اصلا مش مقتنع بالكلام ده. وقلنا ان الكلام ده ما يقعش من ايه، من مؤمن والعزو بالله، واضح. طبعا لو عمل كده في صلاه او صيام او مشابه ينقض ايمانه، لا، يبقى خرج من المله نعوذ بالله. بس انت ظاهره ما تعرفوش بقى، كحقيقة كحكم الله يفتح عليك، كانتفاع ينقض إيمانه ولا ينتفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ما عملوا من عمل، احنا قلنا لفظ العمل في القرآن اللي هو العبادة على الدين، مش كده؟ أما أعمال الدنيا اسمها لعب، واخد بالك؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عمله هو زي وجوه يومئذ خاشعة، عاملة مش لاعبة، عاملة ناصبة، لكن عملت على غير شريعة أو عملت برياء، يعني يا اما فقدت شرط الاخلاص يا اما فقدت شرط الموافقه والعياذ بالله، مفهوم؟ فحبطت الاعمال، حبطت الاعمال، نعوذ بالله من الخزنان، واخد بالك؟ يعني شوف زوجها في النار ليه اول من سايب السائبه، ونشرع شريعه جديده خالص احنا غير شرع، وشرع شريعه وحرم حرام وحل حلال من عنده، فهلك بذلك، مع انه ممكن يكون فعل ذلك اخلاصا مثلا، يعني مش يعني فهو خفي من هذا الايه، من هذه الجهه. قول عن ابي سعيد الخدري، هو الخدري، هو الخدري وبعضهم بيضبطوها الخدري بفتح الايه فتح الخاء، بعضهم بيضبطوها الخدري الخدري. وتقدم قوله الشرك الخفي، سماه خفيا لان صاحبه طبعا ايضا وجه الخفاء هنا، احنا قلنا سر في حاجتين اسمه خفاء من جهته هو اساسا برضو خفي من جهة من جهتنا احنا بقى من جهة العامل، انه لا الله يفتح لا يعلمه لا يعلمه، ممكن احنا قلنا ممكن العامل نفسه ما يحسش به، كذلك الذي يرى العمل الذي يقع فيه رياء لا يرى لا يظهر فيه ذلك الشرك الله يفتح. ومن رآه العامل ومن رآه، يعني احنا مثلا قلنا في الشرك الاكبر انت ممكن لما تشوف واحد مثلا سجد لصنم، واحد استغاث بمخلوق العياذ بالله واخد بالك، فاذا ده ايه شفته انت تقدر تقول ده شرك، لكن لو واحد قدامك رأى زي المخلص ظاهره زي الايه زي المخ ظاهر ومش حقيقته زي المخلص مو ظاهره، اذا فهو خفي حتى عنك، يعني خفي عن نفسك اذا وقع لك وخفي عنك اذا وقع لغيرك غير الشرك الجلي تقدر تشوفه. فهمت افهم الكلام كويس، يبقى هو خفي ممكن خفي عنك انت نفسك لو وقع لك، وممكن خفي عنك اذا وقع لغيرك تعرف تشوفه غير الشرك الايه الاخر الجلي. واضح؟ سماه خفيا لان صاحبه يظهر ان عمله لله، يظهر ان عمله لله وقد قصد به غيره، وقد قصد به غير الله سبحانه وتعالى، او شركه فيه او شركه فيه بتزيين صلاته لاجله، يعني شرك الغير، شرك الغير في العمل بعد ما بدأه لله، يعني هو بدأه لله وبعدين شرك بقى الغير، ده من باب تزيين الصلاة للايه للغير لاجله. وعن شداد بن اوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر. رواه ابن ابي الدنيا، هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك ايضا وصححه وفقه الذهبي، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ورواه الطبراني في الاوسط والبزار، ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى ابن شداد وهو ثقه. والحديث يشهد له الحديث الاول اللي هو خوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الاخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم والصحيح. طبعا كنا نعد ده في حكم المرفوع، كنا نعد ده في حكم المرفوع. قال ابن القيم واما الشرك الاصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق، كيسير مش كل الرياء، احنا قلنا انه كان اصله وفي اصل العمل يبقى شرك اكبر والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك، لو انه لم يعمل عمل اصلا زي ما قلت كده، واحد زي مثال بقول كده واحد قال انا هم اصلي كده بس يعني ريحهم وخلاص انا الكلام ده مش داخل دماغ، يبقى هنا نعوذ بالله ده مش يسير ده نسأل الله العافية والسلام. وما الشرك الاصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق. وبعض الناس لما بيجي يقرأ بقى واما الشرك الاصغر كالرياء فبيختلط عليه المسألة، لكن لما بتشال كلمة كيسير الرياء دي بتخلط ايه، لان في ناس حافظة ان الشرك الاصغر هو الرياء فيقولك ازاي يبقى اكبر، ما يعرفوش ان الشرك الاصغر والاكبر بينهم ايه خيط رفيع، خيط رفيع زي مثلا لبس الحلقة ما هو من الشرك الاصغر، زي النذر ما هو من الشرك الاصغر، تاخد بالك من النذر كنذر فقط غير انه يرى ان ايه ان المنذور له ده ينفع ويضر، افهم مجرد انه ذبح. فمثلا التميمة ما هي الشرك الاصغر لكن ممكن تصير من الشرك الاكبر حسب التعلق القلبي وحسب الركون القلبي. ايوه فاذا يعني تبقوا فاهمين ان ايه مش مسألة ده شرك اصغر يعني. فالرياء كذلك ممكن لو التعلق او اللي هو المشاركة دي للغير حتى بسيطة يسيرة، مش بسيطة يعني يسيرة في قدرها في حجمها بالنسبة للاخلاص، لكن هي مصيبة واخد بالك، فايه تكون اصغر يعني زي ما قلنا طاعينة في الكمال كمال الاخلاص. لها طرفين الله يفتح عليك. اما اذا مست الاصل فعملت اصلا يبقى مفيش اخلاص، يعني مفيش اصلا اخلاص، يبقى اذا ده شرك اكبر، لان ما دام مفيش اخلاص والاخلاص ده ماله شرط من شروط لا اله الا الله وركن من اركان الانتفاع فانتقد فبقى ايه بقى مشرك شرك اكبر والعياذ بالله. واما الشرك الاصغر فكثير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، دي امثله بيضربها ابن القيم وكلامه على الشرك يعني، وخبالك والحلف بغير الله. طبعا عرفنا برضو لما جينا اتكلمنا على الحلف وعرفنا ليه هو شركة أصغر. واضح؟ لأنه مسألة ظاهرية ولسان فقط وتعظيم شكلي، وإنه مش عبادة كامل. فاكرين لما جيت فرقت زمان بين الشركة الأصغر والأكبر وبين الكفر الأكبر والأصغر في أول فتح المجيد زمان من 4 سنين أو أكثر أو 5 سنين، قلنا إن كل ما كان عبادة مستقلة ويتصور وقحة كاملة لغير لله عز وجل، فإذا وقعت لغير بداء أكبر. أما ما كان جزء تحس إنه لا يكمل ولا يصير عبادة كاملة، إذا صرف لله عز وجل فإيه؟ فيكون أصغر. واضح؟ وصار الكلام ده صراحته زمان، ده حتى كان لما عملنا اختبار مرة واثنين كنت بركز على الجزئية دي من باب التفريق بين الأكبر والأصغر، اللي هم حضروا معنا فتح المجيد من أوله أو من زمان يمكن فاكرين الجزئية دي لما شرحناها. والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، اللي هو الشرك اللفظي، اللي هو الشرك اللفظي. وأنا بالله وبك، وأنا بالله وبك، اللي هو العطف، العطف المقتضي للمعية والمقتضي للتسوية الشكلية، مع انه هو من اعتقاده من جوه انه يعلم ان الله عز وجل ليس كهذا المخلوق، انت اتكلت على الله عليك، انا بالله وبيك، وخد بالك انا واثق في الله وفيك. فالعطف ده بالواو دايما، ده من الشرك اللفظي. وما لي الا الله وانت، انا ماليش غير ربنا وانت، وانا متوكل على الله عليك. واضح؟ ولولا الله وانت، يقول لك الله لولا الله وأنت، أو لولا كذا، زي ما ابن عباس قال من قال لولا الكلب لسرقنا البريحة فقد جعل الله ندا، ده من الشرك الأصغر معنى سمى ندا هو. واضح؟ وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذه العبارة كلام نفسه ازاي؟ دايما كلام الناس السلف والعلماء تحس انه دقيق كده. واضح؟ ازاي تجد عبارات فرق كبير بين مثلا عبارات ابن تيمية وابن القيم من عبارات الشارح الفارق برضو وهكذا ولا خلاف. يبقى طبعا الامثله دي واضحه او اني بسرعه برضو نمر عليها عشان للبيان. كيسير الرياء واضح، كيسير الرياء اللي هو القسم الثالث من اقسام العمل لغير الله، اللي هو ان يكون العمل قد عمله خالصا لله لكن ورد عليه وارد الرياء، فان طرده فلا باس، مش ما فيش رياء اصلا. اما ان استرسل معاه هو ده بقى ايه، يبدا يسير وبعدين يتوغل شويه بشويه، نعوذ بالله من الخذلان. والتصنع للخلق من جنسه، والتصنع للخلق من جنس الرياء من باب الإظهار يعني. والحلف بغير الله، والحلف بغير، طبعا التصنع ده اللي هو جايب كلمة التصنع دي كشاهد على حديث أبي سعيد اللي هو أن يرى الإنسان فيزين في صلاته لأن يرى الرجل، واخد بالك؟ وبرضه دي فاكرين لما ضربنا المثال قلنا أن هي دي الحتة اللي هو الشعر الخفية، أن الإنسان ممكن يقع منه ذلك لأنه مثلا بيستر عن نفسه عورة، أو لأنه مثلا بيضبط مسألة شرعية، أو يخشى أن يظن في سوء، وممكن يكون بيفعل ذلك من باب الوجاهة والتزيين. فدايما في خط رفيع بين الإخلاص والرياء، دايما غير مشروع وغير مشروع، دايما في خط رفيع كده، فدايما انت تضبط. وبيخدمك في كده العلم، بيخدمك في كده العلم، هل هذا الحال يجوز لك انك تعمل اللي انت عملته ده مع انك انت نيتك سليمة، ولا ما يجوزش؟ فده العلم بيسعف، العلم بيسعف في مثل هذه المواضع. لتعلمهم يعني، بس لا، بس ده مش موافق للجزء التزين، لكن نتكلم على الإظهار. حتى الإظهار ماشي، ما هو ده الإظهار، ما هو ده الإظهار المشروع، ما هو ده ماشي في الإظهار المشروع. يعني بتكلم حكاية التزيين، زي ما ضربت مثال لما قلت لو قال رجل مثلا يصلي في مسجد لوحده في غلس الليل، فاتح المسجد ولسه قبل الفجر بشوية، وجي واحد عليه هو كان بيصلي كده يعني مش مستهتر، ولكن مش يعني يعني مش يعني يعني لا يعني لا يحسن قراءته مثلا، او لا يطول فيها او لا يجود فيها، من باب انه يعني يحس ان الله عز وجل اقبل منه على قدر وسعه. فلما راى السامع الذي يقتدي به واحس به والناس اللي هي عارفه انه كذا، فخشي ان يظن به انه انه هو غير مقرئ، او يعني لا يحسن الصلاه، او فجمل فيها من باب انه لا يفتن الاخر. فهو خطر فيها بان يكون هذا التجميل تزيين ورياء وسمعه، وممكن وبين ان هو بيضبط انه انه امر موافق، يعني بيرد عن نفسه سوء، هذا السوء يكون فيه فتنه للغير، فتنه للغير. ودي بتحدث كثيرا، الانسان لما بيكون لحاله قد يتصرف بطريقه غير لما غير لما يكون بيرى غيره او يسمع غيره، من باب انه يعني واحد يقول لك والله طيب، واحد زي ما يكون واحد مثلا بيجاوب مساله واحد، فبيتكلم بين واحد فبيناقشوا بعض كده بطريقه فإذا لو قعد في درس وهيقول نفس الكلام، مش هقوله بنفس الطريقه العاميه والهمجيه اللي كان عمال يقول بقى يقعد يرتب ويقعد يحسن ويقرا الايه صح والحديث صح. فده من الاظهار المشروع والتمييز المشروع والتزيين المشروع. فممكن يكون بينه وبين تزيين الرياء او تزيين التسمع والظهور بينه ايه خيط رفيع واضح. ف والحلف بغير الله، الحلف بغير الله طبعا معروف انه اي حلف منه النبي حلفك قولك والنبي قولك مثلا ورحمة امي والنعمة حياة النعمة كل هذا ايه حلف. اي حلف بغير الله اي حلف طبعا الحلف بيكون بدخول حرف من حروف القسم على اي على المسمى، دخول حرف على من حروف القسم على اي على اسم. يعني مثلا تقول والله تالله واخد بالك بالله واخد بالك والنعمة واخد بالك بالنعمة وهكذا. فأي اسم يخش عليه الواو أو الباء أو التاء يبقى قسم واضح. بس التاء بالذات لا تختص بإيه بلفظ الجلالة، التاء فقط تختص بلفظ الجلالة. نعم آه ماشي. وحياة ربنا وربنا حي سبحانه وتعالى عايز إيه آه وحياة ربنا ماشي وحياتي والحي وحياة الله عز وجل ما في مشكلة وحياة الله عز وجل. نعم إيه ومالها ايه هاي مفاش حاجة كالله التاء مالها قلت ايه بيبقى الواحد نايم والاخر يقولك اللي انت ما قلتوش ايه قلت ايه يقولني اللي ما قلتوش تدخل اشوف بقى لا المهم ان يشوف مثلا سمعت او فهمت يقولك انت قلت باليقين قول ايوه كده. اي واحد يعترض يقول انا فهمت كده انا سمعت كده لكن يقول انت قلت كده ده اتهام اتهام. فيقول تالله قلنا ان التاء خاصة بايه خاصة بلفظ الجلالة فقط. يبقى عرفت الحلف ايه هو صيغته ان الواو او الباء او التاء تخش على اي اسم على اي اسم. لو واحد قال الخشب ولو قال رحمة امي وتربة امي والباب بيبقى قسم فهم اي قسم. ولا يجوز هذا الا بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا الا بالله في حقنا احنا، لان احنا القسم في حقنا بيكون اساسا ايه غايته رد الريبة عن قولنا، لكن في حق الله عز وجل توكيد فقط، لان قوله عز وجل لا يمس ريبة ابدا، قول الله عز وجل لا يمس ريبة. فربنا لما يقول العصر لما يقول والسماء والطارق واخد بالك ده مش قسم من باب رد الريبة، ولانه دي واحدة. الحاجة التانية ان احنا بنقسم دائما بالعظيم يعني فيه تعظيم، فبنضيف العظيم الى كلامنا في من صيغ بصيغه القسم من باب ان احنا بنذكر هذا العظيم بين يدي كلامنا لرد الريبه عن كلامنا. وليس هناك عظيم بعد الله، وليس هناك عظيم بعد الله عز وجل، فما فيش عظيم بعد منه يقسم به. فتعالى الله عز وجل عن الوكب، تعالى الله على ان يكون قسمه بعظيم نمره واحد، وتعالى الله على ان يكون قسمه لرد الريبه عن قوله. ما القسم في حق الله يكون ايه من باب التنبيه، ان صيغ القسم صيغ التفات. يعني مثلا واحد بيتكلم وبعدين يقول له انت عملت وسويت روحي والله فبيلفت، ساعه ما يقول والله فبيلفت، فدي صيغه التفات. فطبعا هو الله عز وجل هنا بيلفتك ايضا. والعصر انت انتبه ان الانسان لفي خسر واضح. والسماء ذات البروج بالك ايه بقى الحكايه، واليوم المعهود وشاهد المشهود واضح. فايه فتفهم ان فدايما فالقسم في حق الله عز وجل الالتفات والتبيين والتنبيه ان بعد القسم امر ايه عظيم. يبقى ليس شأن القسم في حق الله كشأن القسم في حقنا واضح فهم. فالحال بغير الله لا يجوز. نعم لا يجوز. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت لا يجوز. خلاص بقى خلاص ولا بأي اعتبار. المصحف ده المصحف نفسه اللي هو الجلد ده والقرآن والمصحف مخلوق. المصحف دي ما كلمة والمصحف مش كلام الله عز وجل. المصحف ده هو الذي يحوي كلام الله. مصحف يعني مصحف فما ملوش علاقة خالص. لكن هي دي الخلاف في كده، هما اختلفوا في كده في القرآن وكلام الله عز وجل. فهو بيقول لي الحقيقة بيسأل سؤال محدد بيقول ايه، فيروح واحد يقول لك ده خد بالك برضه هيقول لك ايه لا يجوز الحال بالقرآن، وبعدين واحد يقول لا ده في واحد من بعض السلف قالوا كده الصلاه وغيره جائز الحلف بالقران. لكن هو عموما مذهبي انه لا يجوز الحلف بالقران ولا بالمصحف ولا ليه لسبب انه ذريعه للحلف بغير الله. السف كده حتى ان يجازوا البعض تبقى فاهم ان المنع جاي منين. وقول الرجل للرجل عشان ما نخرجش عن درسنا ما شاء الله وشيء. طبعا شرك اصغر ليه؟ لانه جعله ندا لله في الذكر مع انه معتقد ان مشيئة الله عظيمة وشأن الله عظيم. بدل انه وقع من صحابي مش كده؟ لما فقال ما شاء الله وشئت وهو يعرف شأن الله عز وجل لانه واخد بالك لا يتصور ان الصحابي ده كان حط في اعتباره ان الله عز وجل ده محمد ولا يبقى مشرك والعياذ بالله. واضح؟ لكن هو فاهم ان الله عز وجل شأنه عظيم ولكن في كلامه لم يحسن التعبير فظن ان هذه عبارة لا يلام عليها في الشرع. اذن هذا يدل على ان الشرك الخفي والشرك اللفظي ممكن يقع فيه الموحد وارد عليه. فاهمين؟ بدلينك انت بتلاقي واحد فاهم ان ربنا عظيم وانه ما يسألش القبور وما يسألش غير الله ولا يخشى الا من الله ولا يحب الا الله ومع ذلك لكم النبي ورحمة امي. فهو ايه مش هنا من باب انه مشرك انه هو ما تعرفش توحيد ما يعرفش ان ربنا ما يعرفش لا اله الا الله. لا عارف لا اله الا الله وحضر دروس فيها ويمكن بيدي دروس واخد بالك ويما يدسيني يقولك ورحمة امي. فاذا ايه ده تبقى فاهم انه ممكن يرد على موحد. فاذا يبقى من منقصة الايه التوحيد من منقصة ايه طبعا يأسم ما ليه لما يقول منقصة هو منقصة من التوحيد. نعوذ بالله ما شاء الله وشئت لانه وقع فيه سادات الناس هم انا بقول هو يعني ده دليل على انه يرد على الموحدين ما بقولش يرد على الناس. كلمة الموحدين يعني الناس اللي عندهم دين. فقال ما شاء الله وشئت طبعا اي عطف بقى خدها قاعدة اي عطف بالواو بالذات ليه؟ لأن الواو من حروف العطف التي تقتضي التسوية بين العاطف والمعطوف. دي مشكلة الواو. واضح؟ لأن العطف له أساليب كثيرة ليه حروف كثيرة عندنا الواو وعندنا ثم وعندنا الفاء واخد فإذا كل واحدة بتفيد. الواو دي بتفيد التسوية ثم بتفيد التراخي واخد بالك والتفريق ما بتسي. يعني مثلا أقول إيه توكلت على الله ثم عليك ينفع. ليه؟ لأن ثم لا تقتضي التسوية ولا تقتضي الحالية والمعيه مفهوم. ودي اللي احنا بنسميها ان الديه في الايه